وسائر التفصيلات التي سبقت، ختم هذا الباب بهذه الفقرة، وهي فقرة عظيمة في بابها، ولا تعود فائدتها إلى باب القدر وحده، بل إلى كل الأبواب، بل يحتاجها الإنسان في حياته جميعا أن يتدبرها ما ورد هنا. فقال رحمه الله الإمام أبو جعفر الطحاوي يقول: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. وهنا تعرض الشارح رحمه الله إلى مسألة مرض القلب وسقمه وعلاجه وأنواع ذلك، بما أجمله هنا، ولعلنا نوسعه إن شاء الله بما يفتح به الله تبارك وتعالى. وإنما المراد الأول للشارح رحمه الله وكذلك للماتن هو أن على المؤمن ألا يخاصم الله سبحانه وتعالى. والناس خاصموا ربهم، الإنسان كما قال تعالى: أبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. استكبروا عن آيات الله سبحانه وتعالى، استكبر إبليس من قبل، أبى واستكبر وكان من الكافرين، واستكبر بعده الكفار في كل زمان ومكان، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فاستكبر الخلق على الخالق سبحانه وتعالى، ولا يكتفون بأن يعصوا أمره ويخالفوه، بل يخاصمونه عز وجل. لا يكتفون بأن يعصوه، بأن يرفضوا أمره، بل يزيدون أن يخاصموه ويجادلوه فيما أمر. وهذا من أعظم ما يقابل به العبد الضعيف العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، أن يخاصم ربه وأن يجادله، ولسان حاله يقول: أنا المصيب وأنت يا رب المخطئ، تعالى الله عما يقول الظالمون. هكذا كان جدال إبليس حينما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، إذن كيف أسجد له؟ إذن أمرك لي بالسجود مخالف للحكمة، فكان ينبغي أن تأمره أن يسجد لي لأنني أنا خير منه. هذه خصومة، ولكن خصم لمن؟ لرب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا كل من تجرأ على الله واستكبر عليه يخاصم ربه عز وجل. ومن ذلك ما كان وما نراه وما نسمعه إلى اليوم من مخاصمة البشر لله تعالى في باب القدر. يقول: هو قدر علي، هو قدر علي، كيف يحاسبني؟ هو اللي كتب علي هذا الشيء، لماذا يعاقبني؟ هذا في باب الأمر والنهي. وفي باب الأقدار الكونية تسمعون العجب العجاب من الناس يخاصمون الله سبحانه وتعالى. وكثير من الخلق يشكون الخالق إلى المخلوقين، يأتي إلى المخلوق الضعيف مثله لا يملك حولا ولا طولا، ويقول: شوف ربي كيف ثوابي، شوف كيف قدر علي كذا وكذا. فيشكو الخالق الذي من عليه بالنعم وأسبغها عليه ظاهرة وباطنة إلى مخلوق ضعيف عاجز مثله، لا يملك لنفسه شيئا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وإنما هذا من تزيين الشيطان ومن إضلاله للإنسان، لكي يخاصم ربه كما خاصم هو رب العالمين سبحانه وتعالى أول أمره. ومن ذلك أنهم يقولون: لو أن الله تعالى لا يريد منا هذا المعاصي لما كتبها ولما شاءها. فيحتجون كما احتج المشركون من قبل على رضا الله سبحانه وتعالى بما لا يرضاه الله، بأن الله قد قدر ذلك. وهكذا خوصم النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في القدر، فأنزل الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ليبين الله تعالى لهم أن هذا الجدل وأن هذه الخصومة باطلة، وأن العباد ما عليهم إلا أن يستسلموا وأن ينقادوا لرب العباد سبحانه وتعالى، وأن يطيعوا أمره، وأن لا يعارضوا أمره وشرعه ونهيه بقدره وقضائه. فإن هذا منه وهذا منه سبحانه وتعالى، ولكنهم يجهلون ولا يعترض على رب العالمين ولا يخاصم الله سبحانه وتعالى إلا من جهل قدر الله، ومن لم يعرف ربه عز وجل حق معرفته ولم يقدره حق قدره سبحانه وتعالى. وإلا فكلنا بين يديه سبحانه وتعالى، كلنا خلقه وعبيده، أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا مذكورا، وأسبغ علينا من النعم، وأعطانا مما لا نملك نحن لأنفسنا منه شيئا من العلم ومن الفهم ومن الحواس والأعضاء والجوارح، كل ذلك بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، وطلب منا أن نعبده، وجزاؤنا على ذلك جنة عرضها السماوات والأرض. وهو تعالى غني عن عبادتنا، وهو سبحانه وتعالى لا تضره معصيتنا كما لا تنفعه طاعتنا، ولكن يزين الشيطان لأوليائه ولأتباعه أن يجادلوا رب العالمين كما جادله هو من قبل. ولهذا يقول رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. ويل له، ويل لمن يعترض على أقدار الله وعلى أوامر الله، سواء كانت أوامر شرعية أو أوامر قدرية كونية، لا اعتراض. هو رب العالمين ونحن عباد مربوبون مخلوقون، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ولا يحق لنا إلا أن نسلم ونرضى بما أمر وبما قضى وقدر سبحانه وتعالى. ولكن لماذا يعترض الناس على أحكام الله؟ لماذا يعترضون على أقدار الله؟ لماذا يجادلون في آيات الله؟ لأن القلوب ميتة أو مريضة. وهنا نقف على حقيقة عظمى ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح هنا. نحن أيها الإخوة الكرام وكل الناس نرى الخلق أشباح. ماذا نرى نحن من الناس وماذا يرون منا؟ الشبح، الصورة، ترى عظما ولحما وأعضاء، ولكن البواطن والحقائق التي هي الأساس، التي إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، لا ترى. فقد ترى إنسانا صحيح البدن، قوي الجسم، في نعمة ورخاء وعافية، وهو مريض القلب، مريض في غاية المرض، بل ميت، نسأل الله العافية، ميت القلب، ليس مريضا بل ميتا، لا حياة فيه بإطلاق. وقد يكون العكس، هذه من يراها؟ يراها المؤمنون بعين البصيرة، ليست مما يرى بعين البصر، ولكن يراها المؤمنون بعين البصيرة، فيعلمون أن هذا صاحب، أن هذا الرجل صاحب قلب حي، أو أنه صاحب قلب مريض، أو أنه صاحب قلب ميت، نسأل الله العفو والعافية. فالأساس في الناس ليس هو المظاهر والصور، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الأساس هو القلب، فكيف حال هذا القلب؟ المؤمنون الذين ينظرون بنور الله سبحانه وتعالى يزنون أنفسهم ويزنون الناس بهذا المعيار. ما يزنون الناس إيش عنده من مال، ما وظيفته، ما منصبه، لا، يزنونه بميزان قلبه. أقلبه حي أم ميت أم مريض؟ هكذا. فإذا عرفوا في قلبه حياة أحبوه وغبطوه وفرحوا بذلك، وإذا رأوا فيه مرضا أو موتا تألموا وتكدروا وحزنوا ويبغضونه بقدر ما يرون فيه من بغض لما أنزل الله سبحانه وتعالى، ومن قسوة قلب أو مرض عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا هو معيار أولياء الله. ولكن الناس تطغى عليهم الشهوات والملذات، ويغرون بمتاع الحياة الدنيا، فتصبح نظراتهم بهذه المظاهر الكاذبة، بالأموال، بالمناصب، بالشهادات، بالمراتب، بكل هذه التي لا قيمة لها في الحقيقة إذا تجردت عن قلب حي، قلب سليم، قلب أجرد يضيء ويزهر بنور الإيمان والتقوى والصبر واليقين. هذا هو الأساس الذي يجب أن يعلمه الإنسان، وإذا صلح ذلك وكان القلب بهذه المثابة فإن العقائد تصلح، والعبادة تقبل، والأخلاق تتقوم. والأعمال كلها تكون فروعا لذلك النور الوضاء. أما إذا فسد القلب، أما إذا كدرته وظلمت فيه الشهوات والشبهات، فإنه مهما حاول الإنسان بعد ذلك أن يظهر، ومهما أراد أن يدلس أو يلبس على عباد الله أو على رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الله مطلع على حقيقته، وإن الخلق لا بد أن يعرفوه ولو من لحن القول، كما وصف الله تبارك وتعالى أصحاب القلوب المريضة من قبل من المنافقين وأشباههم، نسأل الله العفو والعافية. فالأمر أيها الإخوة دقيق، وأمر جلل خطير، وأحق شيء أن تراجعه في كل حين هو هذا القلب، لتتأكد من حياته وصحته وسلامته. فربما داهمه عدو وداخله مرض وأنت لا تشعر، أو تشعر بعد فوات الأوان، كقوم ناموا وغفلوا فاستيقظوا وإذا بالجنود يحتلون بلدهم. ماذا ينفع الصراخ؟ ماذا ينفع الصياح؟ فالغفلات أيها الإخوة، احذروا الغفلات، وقال الله وإياكم الغفلة. الغفلة هذه هي مدخل الشيطان الذي يدخل فيه، فيدخل بشبهة أو شهوة لا تزول أبدا، نسأل الله العفو والعافية. وإذا أردتم أن تتأكدوا من وجود هذه الأمراض ومن شدتها ومن ضعف هذه القلوب، إذا أراد الله لها أن تضعف ولم يريد لها الخير، فانظروا كم من إنسان فتن بنظرة، كم من إنسان ضيع دينه ضيع دنياه بنظرة محرمة، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنها كما قال: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. والحقيقة أنه إذا جاء الهوى وجاءت الشهوة والقلب خال من التقوى ومن الإيمان، لا من الهوى بل من التقوى والإيمان، فإنها تصادف القلب خاليا من ذلك فتتمكن فيه. بل وصل المرض عياذا بالله إلى حد أن أحدهم يمرض من سماع، من صوت. يوجد أناس الآن مرض القلوب من صوت امرأة مغنية، مرض لا يريد، لا يسمع القرآن ولا يكف عن سماع الغناء، ولا يريد أن يذهب إلى المساجد، ولا يطيق ذكر الله. لماذا؟ لأن هذا القلب مرض بصوت مغنية، سبحان الله. ويقولون: والأذن تعشق قبل العين أحيانا، يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. والله إنه القلب إذا مرض، فهذه النظرة أو هذا السماع كان سهما مسموما نفذ إلى قلب مريض فقتله، فمات، فلا حياة فيه ولا حراك. وقد ذكر العلماء الذين كتبوا في ذم الهوى، كما كتب ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب غفة اللهفان، وفي كتاب الجواب الكافي، وكما كتب ابن القيم رحمه ابن الجوزي رحمه الله في كتاب ذم الهوى، كتبوا قصص من ذلك. ومنها أن بعض الناس يفتن، انظروا كيف تضعف القلب، يفتن ثم قالها مجرم، قالها عدو من أعداء الله سبحانه وتعالى، قالها شيطان من شياطين الإنس، فوقعت في قلبه موقعا لم تخرج منه أبدا، ونسي لأجل هذه الكلمة. يسمع شيطان آخر يقول له: ما في داعي للتعصب، ما في داعي للتذمت، هذا التشدد، ويمسك الكلمة هذه، وكل ما قيل له اتق الله يقول: لا نريد التعصب ولا التذمت، فيحتج بها على كل ما أمر الله سبحانه وتعالى، وهي كلمة ألقاها له شيطان أو شبهة. يسمع من يقول: احذر من هؤلاء، هؤلاء فيهم كذا وكذا، كما كان أهل السنة، كما نبذ الأنبياء من قبل وأهل السنة في جميع العصور، فعند ذلك لا يجالس أحدا من أهل السنة أبدا من أجل تلك الكلمة التي قالها ذلك الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. لو أن هذا القلب سليما مستنيرا ما أمرضته كلمة ولا نظرة، لكن لأنها خواء، لأنها خاوية من ذكر الله سبحانه وتعالى، وخاوية من الحق ومن نور الإيمان ومن الصبر ومن اليقين. فلهذا يقول رحمه الله: اعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. بعض الناس ما يدري، ما يدري، حتى مع الأسف الآن إذا الإنسان اهتدى، لو اهتدى عند بعض الناس، إذا اهتدى ابنه وأصبح لا يسمع المحرمات ولا يراها، ويعتزل مجالس اللهو واللغو، يقول له هذا مريض اذهب به الى طبيب نفسي. كيف يعالجه الطبيب النفسي؟ يقول هذا مريض عنده مرض نفسي، فخلي يروح فسحة ويتنزه ويشاهد الافلام ويشاهد المجلات حتى يشفى. سبحان الله، يعني انعكست تماما، دليل على ان الناس لا يعلمون بمرض القلب ولا موته ولا حياته، فاصبحت حياته موتا وموته حياة. على من انعكاس المفاهيم، فاكثر الناس لا يعلم بهذا الامر، ولا يعلم ان القلب يحيا ويموت ويقوى ويضعف، ولا يفكرون في امر القلوب، وانما امرهم كله في الاجساد، يعالجون الاجساد. اذا مرض انسان وقيل ان هذا الانسان لا يرجى شفاؤه الا على يد فلان، مستشفى في بريطانيا، في كندا، في اليابان، يجتمع اهل الميت والجماعة ومعارفهم ويبرقون الى الملك او الى الحكومة، يطلبون طيارة خاصة تنقل هذا المريض الى تلك الاصقاع ليعالج. طيب جميل، لا ما نقول العلاج حرام، لكن كيف نستنفر طاقاتنا وقوانا اذا مرض القلب؟ اذا كان هذا الانسان ترك الصلاة، اذا كان يرى ان الخمر ما فيها شيء، والربا قال ما في شيء، ما يمكن الحياة غير ربا، ما يمكن. طب هذا المرض الخطير من يعالجه؟ ما في. اكثر الناس لا يرون ذلك مرضا والعياذ بالله، وهذا دليل المرض، دليل على ان اكثر الناس مرضى، والا لو لم يكونوا مرضى لرعوا ذلك المريض المسكين. من يستنفر لهذا المسكين؟ لا احد. من يستفزع ويقول عالج هذا المسكين؟ قليل، وهو في غاية المرض، وهو مرض قاتل أعظم وأشد من مرض الجسد. ما غاية مرض الجسد يا إخوان؟ ما غايته؟ أن يموت الإنسان، وما يدريك أن يموت فيكون شهيدا ويؤجر على هذا المرض، وإذا صبر واحتسب كان له أجر. لكن إذا مات القلب خسر العبد الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. ولكن من يفقه هذا ومن يفطن له؟ ويقول تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أهذا مثل هذا؟ هذا الذي أعطي النور كمن يمشي في الظلمات يتخبط فيها؟ لا، ليس هذا كذلك. يقول أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. نعم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة القلب بعد موته هو إيمانه بعد كفره، هدايته بعد ضلاله، استقامته بعد انحرافه، طاعته بعد معصيته، هذه هي الحياة. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله هنا ذكر بعضا مما فصله الإمام العلامة الروحاني الرباني ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتابه إغاثة اللحفان، فهو كتاب عظيم جدير بأن تقرؤوه وأن تقرؤوه ما استطعتم بحسب إدراك الناس، أن تقرؤوا منه، فإنه اشتمل على فوائد عظيمة في أحوال القلوب وفي أمراضها، أمراض الشهوة وأمراض الشبهة، نسأل الله العفو والعافية. أتكلم عن مكايد الشيطان على العباد وعلى المشركين وفي العبادات وفي الأحكام في المعاملات، في أمور كثيرة أثابه الله وجزاه خيرا، نسأل الله يوفقنا، نسأله أن يعيننا ويوفقنا لنقرأ ونعمل ونستفيد. فيقول رحمه الله أن أقرأ لكم الباب الأول من هذا الكتاب أو الفصل الأول الذي يتحدث فيه عن القلب السليم، أن القلوب، يقول الباب الأول في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. صحيح وسقيم وميت أي مريض، فهي ثلاثة: تمحض للخير وتمحض للشر ومخلوط بينهما. يقول لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها، القلب يوصف بالحياة ويوصف بالموت، بالحياة وبضدها، انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة. فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه الآيات من دعاء إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم كما وصفه ربه عز وجل، فهو جاء ربه بهذا القلب السليم ليقينه وإيمانه بأنه يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي هذا له النجاة الكاملة والاهتداء الكامل. قد ينجو صاحب قلب مريض برحمة من الله ومغفرة وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والشافعين، لكن الذي له السلامة والنجاة الكاملة هو من؟ هو صاحب القلب السليم. ولهذا يقول سبحانه وتعالى كما في نفس سورة الأنعام التي فيها الآية التي ذكرها الشارح رحمه الله، يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن هؤلاء لم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما هو الظلم؟ كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أي بشرك. نعم، وإلا فالمعاصي تقع، لكن هؤلاء تركوا الشرك صغيره وكبيره، وتركوا تبعا لذلك وبالطبع وبالمقتضى المعاصي، فهؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن التام والهداية التامة، لأن قلوبهم تامة السلامة، لم يلبسوها بشيء مما يكدرها ويعكرها. ولكن من نقص إيمانه ونقص طاعاته وتلبس بالمعاصي فإنه ينقص من أمنه يوم القيامة بمقدار ما ينقص، وينقص من هدايته في الدنيا والآخرة بمقدار ما يخل من الطاعات. ومن فقد ذلك بالكلية وهو صاحب القلب الميت، فهذا لا أمن له ولا اهتداء، لا في الدنيا ولا في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. فهو يقول: إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم هو السالم، السليم هو السالم. ويقول إن هذا له نظائر في لغة العرب، كما يقولون: الطويل والظريف والقصير، تأتي فعيل بمعنى فاعل، كالعليم والقدير أيضا. يقول: وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم. ما معنى إلا من أتى الله بقلب سليم؟ يقول رحمه الله: والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه. إذن أول شيء، سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، وأيضا ومن كل شبهة تعارض خبره، لأن ديننا هو أوامر ونواهي من جهة وأخبار من جهة. يعني نحن نوحد الله تعالى توحيدا اعتقاديا علميا خبريا، وتوحيدا عمليا طلبيا إراديا. فإذا كان الأمر من باب الأمر والنهي، أي التوحيد الطلبي العملي، فما الواجب؟ ألا يدخل القلب شهوة تمنعه من إتيان الطاعة أو تمنعه من ترك المعصية. لاحظتم هذا؟ وإذا كان الأمر من جهة التوحيد العلمي الاعتقادي، فما الواجب؟ الواجب أن نؤمن به سبحانه وتعالى إيمانا لا يدخل القلب معه شبهة في شيء مما أخبر به الله عز وجل وأمر أن نعتقده في أسمائه، في صفاته، في قدره سبحانه وتعالى، في ما أقص علينا من أحوال الأمم والأنبياء السابقين، كل ذلك حق. ما أخبرنا به من أحوال اليوم الآخر والجنة والنار والمعاد، كل ذلك حق لا شبهة فيه. هذا هو القلب السليم. يقول: فسلم من عبودية ما سواه. سلم هذا القلب من عبودية ما سوى الله سبحانه وتعالى، وسلم من تحكيم غير رسوله. قلب متجرد سليم، لأنه سلم من تحكيم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. فالقلب السليم يوضح ذلك بعبارة أخرى، فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما أبدا، ما في متجرد، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله. فإن أحب أحب في الله على القلب السليم، وإن أبغض أبغض في الله، لأنه سليم لا يحب لشهوة ولا يبغض لشهوة ولا هوى ولا تعصب ولا جهل. وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. نعم. ولا يكفيه هذا حتى يسلم وحتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمام والاقتداء به وحده. يعقد قلبه مع النبي صلى الله عليه وسلم عقد محكم أن إمامي وقدوتي في كل شيء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد غيره، دون كل أحد في الأقوال والأعمال. من أقوال القلب وهي العقائد، أقوال القلب هي إيش؟ عقائده، اعتقاده وإقراره. وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب، وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعه، وأعمال الجوارح. في هذه الأربعة التي هي أركان الإيمان، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، هذه الأربعة أركان تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. في كل هذه الأربعة يعقد القلب عقدا جازما أن إمامه وقدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحب ما أحب ويبغض ما أبغض. وإن قال الناس فليقل لا يخاف في الله لومة لائم أبدا، بل يعد كلام الناس ولوم الناس وانتقاد الناس لأنه يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع أمره، يعد ذلك مما يفرحه ويبهجه ولا يبالي به. كما قال الشاعر: أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. إذا كان هذا الشاعر يقولها في محبوب له من أهل الدنيا، أن الناس كل ما يلوموه في محبته يفرح. ليش؟ لأنهم يذكرونه بذلك المحبوب. فليلمني الناس لكي أتذكرك. فكيف بالشباب المؤمن؟ يجب عليه أن يقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما ليم في ذلك، وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يدعو إلى الله بالبصيرة والحكمة، على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ولا يبالي. فإن الناس كلما شتموه أو سبوه يذكرونه بما هو عليه. هذا سني، ذكروك بأنك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوم. يقولوا هذا كله ايش سويت انت؟ ما عندك الا تطول اللحيه تقصر الثوب؟ هذه سنه من؟ سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا ذكروك بامر انت فعلته تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالتزم بهذا الامر واعرف حقه، لا تجعله شكلا ومظهرا، اجعل حقه ايمانا صادقا ويقينا راسخا. وهكذا كلما قالوا مطوع تذكر انهم ينسبونك الى طاعه الله، اذا فليلومني اللوم، لانهم يذكروني بانني عبد لله، وقد أكون في ذلك الوقت غافلا لاهيا قلبي مشغول عن طاعة الله. فقالوا هذا المطوع جاء، فذكروني أنني يجب أن أطيع الله سبحانه وتعالى، إذن فليلومني اللوم. هكذا نحن أولى بهذا من هذا الشاعر في محبوبه. يقول: فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وذله هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا كذلك، إنه على كل شيء قدير. فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل، نعتقد ماذا؟ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يقول مشبهة فليلمني اللوم، قولوا مشبهة ما يهم، مجسمة ما يهم، كل شيء يقوله، نحن حشوية نابتة، كل شيء ينبذل به، نحن إذا كنا على الحق وعلى السنة فليقولوا ما شاء. وكذلك في الأقوال وكذلك في الأعمال، فيكون الحاكم في ذلك المحكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر، وكما قال تعالى في سورة أخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإيمان يا أخوان ليس دعوة، ليس كلاما يقال، ليس انتماء وانتسابا لفظيا، أن يقول الإنسان أنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أنا من أهل السنة، ما هو كلام، حقيقة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاث مقامات انتظمتها هذه الآية: مقام الإسلام بالتحكيم، فمن لم يحكم فليس بمسلم، ومقام الإيمان بماذا؟ ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، بنفي الحرج فيكون مؤمنا لا حرج في قلبه، ومقام الإحسان بأن يسلم تسليما مطلقا، يكون كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه لما قيل له إن محمدا يزعم أنه صعد في ليلة، أصل به في ليلة إلى بيت المقدس وصعد إلى السماء واعتلى سموات السبع ثم عاد من ليلته، قال: إن كان قاله فقد صدق، قبل أن يسمع هذا التسليم، إن كان قاله فقد صدق. يجب علينا أن نقول إذا صح الحديث، إن صح الحديث فأنا مؤمن به مصدق، خالف كلامي، كلام الإمام، كلام الشيخ الفلاني، كذا كذا، هذا كله لا اعتبار له، صح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل من غير علة ولا شذوذ على القواعد المعروفة عند علماء السلف، ما في مطعن إلا أن أهل الرأي، أهل الهوى، أهل البدعة قالوا هذا يستلزم التشبيه، وهذا يستلزم الجبر، وهذا يلزم منه كذا، هذا لا اعتبار له أبدا، بل نسلم تسليما، هذا ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه في كتابه الصغير حجما الكبير منفعة ومعنى وعلما، الذي هو تحكيم القوانين، جعل مسألة تحكيم القوانين واتباع غير شرع الله من باب نقض شهادة أن محمد رسول الله، يتفق كلامه مع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى هنا، لأنه يقول هذا تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون هو المطاع المتبع في كل أمر بتسليم وانقياد من غير منازعة ولا معارضة ولا مدافعة ولا ممانعة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية. نكمل لأن الوقت بيضيق بنا، وهو كلام النفيس. يقول: قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان. ديوانان لأي عمل وإن صغر، لما وكيف؟ انظروا، لما هذا السؤال مستقل، وكيف سؤال آخر. يقول: أي لما فعلت وكيف فعلت؟ فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه، أي الدوافع إلى الفعل، هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا في محبة الناس، نعوذ بالله، في محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم، نسأل الله العفو والعافية، أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل، أهذا هو الباعث لك على هذه الطاعة والعمل، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية لله سبحانه وتعالى وطلب التودد والتقرب إلى الرب تعالى وابتغاء الوسيلة إليه؟ إذن اسأل نفسك في أي أمر وفي أي عمل لما، فيقال لك لما، لماذا، أحبك وهواك أم طاعة ربك ومرضاته؟ هذا الأول. والثاني وإلى يقول ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا لمولاك أم فعلته لحظك وهواك؟ والثاني السؤال كيف؟ سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبد، أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه، وإن رأيت أنت وزعمت أو زعم الزاعمون أنه يقرب إلي لكن أنا لم أرضه ولم أشرعه. لا، يقول فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني عن المتابعة. عن المتابعة هذا هو أخلصه وأصوبه، لا بد في العمل من شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا إلا بهما. فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص، وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع. فهذا حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. جعلنا الله وإياكم من أصحاب القلوب الحية التي تنجو يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأرجو أن تقرأوا إن شاء الله أنتم بأنفسكم بقية هذا الباب الأول من هذا الكتاب القيم.